الحمد لله وكفى والسلام على عباده النبي المصطفى لا سيما النبي المجتبى والامير المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام ما زلنا مع قول الامام المضطرب اذا صح الحديث فهو مبهم. قد بينا الفضل الاسبوع الماضي بالكلمات المعنيه بجاز من الامام الشافعي وجاء من الائمه ايضا الابرار الكرام البرر الاخيار بأن المسألة تدور على الدليل حيث دار. قال إن وجدت القولي قال فقال الإنسان فاضربوا بضرب عمد الحق وخذوا بضرب الإنسان. وقال إن وجدتموني وجدت قول الإنسان فلم أخذ به فأعلموا أن عقلي قد ذهب. وقد بينت الأمثلة على ذلك. هنا أيضا أتى الإمام الضمياطي يبين ذلك وكان ينقل عن محمد بن عبد الملك الكرزي قال انه من اكابر اصحاب الشيخ اسحاق الشيرازي وهو تلميذ مين من الصحيح. فقال لي ابني عبد الوهاب ليس من اصحاب الشيخ اسحاق ولكن من اصحاب اصحابي وكان يدرس كتابه وكتابه هو كتاب المهذب. وكانت المساله في المنام راى الشيرازي وتحت الشيرازي وراه معرضا عنه لانه كان لا يقنت فلما قال غيرت يعني الشيرازي انكر وجهه او اشاع وجهه عنه في المنام لانه ترك سنه يراها الشافعي انها سنه لو هي في القنوت في الفجر. فقال ما قال صاحبنا او امامنا اذا صح الحديث وهو منزلي فان الانسان لما قال قرط على رعى وذكوات وقطع عن ذلك القنوت. قال فنظر اليه متبسما انه طبق كلام الشافعي وهي انه اذا صح الحديث وكان المذهب خلاف الحديث فعليك وجوبا ولزاما ان تطرح المذهب وان تاخذ بقول سيد المتمذهبين يا تاخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقل بعض علمائنا في مساله عظيمه هي مساله صلاه الصبح. مساله صلاه الصبح وان كان زي ما يقول ما من حلال ولا حرام لو طلع عليه الشافعي لكن هذا ليس بمعصوم. هو يقول الشافعي في الصلاة الوسطى كان يقول بأن الصلاة الوسطى هي الفجر. كان الشافعي يقول الصلاة الوسطى هي الفجر. لترى حتى أصحاب الإمام الشافعي من المتفضلين المحققين كانوا يطرحون قول الشافعي إن وجدوا الحديث خلاف ما قد تبنى الإمام الشافعي. فتبنى الإمام الشافعي بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر. وعنده أدلة كثيرة منها أن الله جعل قول القرآن الفجر إن القرآن الفجر كان مشهودا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفرضين دخل الجنة ويقصد بالفرضين ايش؟ الفجر والعصر والصبح والعصر فجر والعصر. وأيضا قال بأن الملائكة تجتمع في الفجر في صلاة الفجر. وقال هذه صلاة من النظر هنا وهذه صلاة بين صلاتين جهرية وسرية. ميزة صلاة الصبح لأنها بين صلاة جهرية وسرية لأنها بين الفجر بين العشاء وبينها الظهر فبين السرية والجهرية. فقال المواردي وبعد هذه الأدلة قال والصلاة الوسطى صلاة العصر فقد صح الحديث. فهذا لابد أن يكون مذهبا للشافعي. قال فقد صح الحديث فلابد أن يكون هذا مذهبا للشافعي لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. لذلك ابن عبد البر قال بأن مذهب الإمام الشافعي أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر مع أنه كان قد يعني نقل عنه النص الامام الشافعي بان صلاه الوسطى هي صلاه الفجر. بل هو من جمله الادله التي استدل بها حديث عائشه رضي الله عنها او قالت عائشه انها كانت تقول حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى وصلاه العصر حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى وصلاه العصر. فقال الاصل في العصر المغايره لما قال افراد الوسطى وصلاه العصر واحد فاذا اختلف صلاه الوسطى واحد. فقال اذا تفسير صلاه الوسطى لا يكون العصر لان الاصل في العصر ايش؟ لما يقول محمد واخوه اتى يبقى اخوه هو محمد طبعا الاثنين واحد خطا مش ممكن. يبقى اذا العصر الاصل في العصر ايه؟ المغايره. فلما يقول صلاه العصر وصلاة الوسطى وصلاة العصر فصلاة العصر غير صلاة الوسطى. وصحيح أن هذه الصلاة لا تصح، قرأت دي ورد أن عائشة قرأت حافظه على الصلوات أو الصلاة والصلاة الوسطى صلاة بدون واو، وحافظه على الصلاة والصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر، فكان هنا تفسير للصلاة الوسطى أنها صلاة العصر. فقد صح الحديث في صحيحين عن مسلم في غزوة الأحزاب قال ملأ الله قلوبهم نارا، قال يجاب قلوبهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر تصريح. لذلك الماوردي قال لا حيدة، صح الحديث تصريحا من النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، قال فإذا الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. هناك فائدة ونحن نمشي مع الشافعي في أنه كان يقول إذا صح الحديث فهو منتهي، قال علماء هنا المسألة على الإطلاق ويستثنى ويقيد من الإطلاق مسائل، لأنه يمكن أن يكون الحديث عند الشافعي ولا يعمل به، فقال لا يعمل به إما لطعن في ليش؟ في الإسناد، فيقع في الإسناد، أو لا يعمل به وهو عنده معارض له، أو لا يعمل به لأنه منسوخ، قال هذه لا تدخل في قول الشافعي بصحة فرعون باب، مفهوم كيف؟ يعني أنت سترى لك حديث تركها الشافعي لك أن تلصقها بمذهبك وتقول هذا قول الشافعي لأنه قال بصحة فرعون باب، قلنا لا، لأن هذا الإطلاق مقيد، لأن ممكن يكون هذا الحديث الصحيح له معارض عند الشافعي، له معارض عند الشافعي، فقدم المعارض الذي عنده على هذا الحديث الذي بلغه، فيكون ترك الشافعي الحديث لا للترك، ولكن ليش؟ للدلالة الأخرى، للدليل الآخر، للتوجيه مع الدليل الآخر، وهذه لها أمثلة كثيرة جدا لكنها فائدة، حتى لا تقول بإطلاق، لما تجد الحديث تقول هذا مذهب الشافعي، لا. لأنه يكون طارق أزمان الشافعي هذا الحديث ليش؟ لدليل الأرض، لدليل الأرض، أو بلغه أنه حديث مطلوب في إسناده، أو بلغه أنه حديث ممسوح، فننسب على ذلك كثيرا، منها أن المسلم دخل على عائشة وحفصة وكانت صائمتين، قالت عائشة فكانت عن حفصة بنت أبيها، فبادرتني بالكلام، بادرتني بالكلام، ذهبت فأسرعت، لما دخل النبي ذهبت تسأله. وعائشة خلفها فبادرتني بالكلام فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته أنها كانت صائمة فدعت إلى طعام فأفطرت ماذا عليها، وعائشة تسمع قالت كانت بنت أبيها تريد أن تفرد بالسؤال فأسرعت إليه حفصة رضي الله عنهن جميعا. الغرض المقصود قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هنا الحديث قال القضية الأمر سهل، القضية يوما مكانا، قالت القضية يوما مكانا. أنت إذا نظرت هذا حديث فيه أمر بالقضاء عن صيام هو نفي، يبقى هذه الفائدة إذا لنا أن نقول أن المذهب أو نقول الشافعي لابد أن نقول بهذا، لأن من ترك نافلة يعني من ابتدع نافلة فتركها لابد عليه أن يقضيها، لأن سيدنا عمر قال فاقضيها يوم المكان. فانظر تجد أن مذهب الشافعي أن المتنفل لا قضاء عليه، المتنفل من ترك هذه النافلة التي ابتدأها فلا قضاء عليه، لا قضاء عليه. وهؤلاء يعني الذين يقولون بأن إذا صح حديث فهو مذهب الشافعي ينظرون يقولون هذا حديث قال ابني يوم المكانة والشافعي لا يقول فيه، وهو الذي قال أن لو وجدتموني لم آخذ الحديث فقولوا عقلي ذهب، فنحن نقول لا، هذا لا يدخل في قول إذا صح حديث فهو مذهب. لما؟ لأن أولا هذا الحديث لم يصح، أولا هذا الحديث لم يصح، هذا حديث ضعيف، قول صلى الله عليه وسلم يقضيها يوم المكانة سند ضعيف لم يصح هذا الحديث، فإذا لا يدخل تحت عموم قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهب لم يصح. ولو قالوا الأحناف يصححونه يحسنونه والمسألة اجتهادية وخلافية، قلنا ولو كان صحيحا قد ولد المعارض عند الشافعي، لأن القصة متحدة والمخرج واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليهما في صيامهما فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم على الفطر لم يأمرهما بالقضاء ولا بعدم قضاء، فدل ذلك أنها على الأصل وأن الصائم سبيل النفس، بل ورد صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الصائم أمير نفسه. وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعي إلى طعام وكان صائما فله أن يدعو له أن يفطر، ولما قالت فليصلي أن يدعو وإلى فليأكل أن يفطر، فإذا أفطر لم يأمرهم سلم بالقضاء، لم يأمرهم أن يسلم بالقضاء. والرجل الذي كان صائما وجاء بدعوة أخيه فقال له سلم تكلف لكم أخوكم ولم يأمروا أمر جزما بالقضاء. فكل هذه أدلة صحت الشافعي معارضة لقولهم في رواية القضية يوما مكانا. فإذا لنا أن نقول فائدة إذا صح الحديث فهو مذهبي ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق، لأن الحديث يمكن أن يكون مطعونا فيه، الحديث يمكن أن يكون معارض حديث آخر، الحديث يمكن أن يكون منسوخ، ممكن أن يكون منسوخ. من ذلك أيضا حديث ابن عباس أو صح الحديث ولم يأخذ به، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها وأرضاها حراما. يعني إيه تزوج حراما؟ يعني كان محرما. فهو الحديث في البخاري هذا الحديث، فالحديث صحيح لم يأخذ فيه الشافعي. يعني هل نقول مذهب الشافعي أنه يجوز للمحرم أن ينكح أو ينكح؟ فنقول استغفر الله، ينكح إيش بس؟ أنتم نائمون وأنا معكم. ينكح يعني ينكح أو ينكح يعني يكون وليا للتزويج، هذا صح؟ صاحب لغة عبارة رايح جاز نعم. فالرجل لا ينكح عشان نفهمه، الرجل ينكح أو ينكح لكن لا ينكح. الغرض المقصود لأنه يعني له أن يقول هذا مذهب الشافعي أو الحديث عن ابن عباس. ثم الآن هذا الحديث أيضا منكر في البخاري، نعم فيه نكارة لأن فيه وهم من ابن عباس أو شذوذ، عشان نتكلم بحق الشذوذ، لأن سعيد بن سعد قال وهم ابن عباس وهم ابن عباس، والبخاري يروي الحديث نقل قول ابن المسيب أنه قال وهم ابن عباس والله ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة إلا حلالا. والدلالة على ذلك دلالتان، الدلالة الأولى السفير، السفير بين الزوج وبين الزوجة، أبو رافع روى حديث وكان هو السفير بين النبي وبين ميمونة، قال تزوج النبي ميمونة حلالا. كأنه الآن متصورين النبي صلى الله عليه وسلم يريد ميمونة زوجة رضي الله عنهن، وصلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فبعث من أبا رافع فكلمه فوافقه فزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا هو صاحب القصة وهو الوكيل والسفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، إذا هو الأحفظ. وابن عباس يعني صغير سن حدث، وأيضا الدلالة الثانية وهي الأقوى ميمونة الزوجة صرحت وقالت ما تزوجت من النبي صلى الله عليه وسلم إلا حلالا. مختلف، تزوجها حلالا لا محرما، فيها دلالة وحديث. يبقى إذا ترك الإمام الشافعي هذا الحديث لعلم، لا لأنه لم يأخذ الحديث، هو أخذه قصد ألا يأخذ بصحة الحديث الآخر عنده، وأيضا لأنه يرى شذوذ هذه اللفظة كما قال ابن المسيب وهم ابن عباس. من ذلك أيضا الأمثلة التي تقول على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أنصاريا لرجل أراد الزواج من امرأة أبيه أن يعلوه بالسيف فيقتله، فقال أنه قد تزوج امرأة أبيه، أراد امرأة أبيه، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في قصره. لذلك قال أو أنه يقع عليها وقع على امرأة أبيه، فقال الحنابلة إذن الذي يقع على المحارم حكمه غير حكم الثاني، فالثاني إما أن يكون بكرا فيجلد وإما أن يكون طيبا فيرجم. قالوا فإن وقع ولو كان بكرا، فإن وقع على محرم له فالقتل قتل، ولا نظر إلى الثيب ولا إلى الثيوب ولا البكارة. فقالوا إذا نقول لو كان بكر يقتل، لو كان زهيما أيضا يقتل. واستدلوا على ذلك هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليقتله، فهنا الشافعي لم يقتل الحديث، فعلينا أن نلزمه ونقول نلزمك أن تقول بهذا الحديث، لأنك قلت إذا صح الحديث هو مذهب هو صحيح. لكن الشافعي هنا عنده معارض وأيضا عنده دليل من الحديث أنه لا يقتل فيه على هذا الوجه، يقتل فيه على وجه آخر. الدلالة على ذلك أولا أن الله تعالى قال عموما الزاني لا ينكح إلا زانية، لا تشركوا بها، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما. وتفسير قال خذوا عني خذوا عني. طب جعل الله لهن سبيلا البكر ببكر جاد مئة وتغريب عني وتكيف وتكيف الرجل إلى النوم. فالإنسان قفل الناس إلى اسمين إما بكر وإما كيف، ولم يبين مسألة المحارم وغيره. وترك الاستفسار في مقام الاحتمال عن الاحتمال جد مداد العموم في المقال. بل قل هو مقال هذا خطأ لما استفسر من السلم، بل هو مقال خذ عني خذ عني. وقسم البكر والسيد وقال البكر جد والسيد يكون قتل رجل. فلم يقل هنا الآن لو كان بكرا فأتى محارمه فعليه القتل، رجع على ما هو عليه. لذلك الشافعي لم يأخذ بهذا الحديث لعيلة الكفر، هذه تطيب أيضا وتخصص من قوله إذا صح الحديث فهو منهج، إذا صح الحديث فهو منهج. قال الزعفراني كنا عند لو قيل لنا سفيان عن منصور سمع منصور بن معتمر، سفيان عن منصور عن إبراهيم النخعي يعني عن عطلة عن ابن عباس عن ابن مسعود نأخذ به. وحتى لو جاء الحديث قال نأخذ به نأخذ بقول ابن مسعود. فجاء الشافعي فعلمنا فقال إذا صح القول عن السلم فلا القول فلا لقول أحد كائنا من كان، يعني حتى لو كان ابن مسعود حتى لو كان ابن مسعود يقول قولا مخالفا لقول السلم فلابد من تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك صاحب الرسالة قد السوكي نقل عن أئمة الهدى هذه المقولات العظيمة، قال ما سمعت مالكا يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. هذا بقول الشافعي فاضربوا بقول قرط الحافظ. وأيضا عن أبي حنيفة رحمه الله قال ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على العين والرأس، وما جاء عن الصحابة اخترنا، بمعنى إذا اختلف الصحابة فلنا أن نشترك بأن نخير بين أقوال الصحابة. قال الصاحب نكاح المتعة على المتعة صحيح، قال الآخر جمارة الصحابة قال نكاح المتعة حرام، قلنا نخير بين أقوالين. والحق أننا نخير لأن هذه الأقوال اختلفت مع من؟ مع النبي. فإذا نقول حق أن نقول بنكاح المتعة لا فضل لأحد كائنا من كان مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قلنا مثلا الطبع يوكل أو لا يوكل، أو الثعلب يوكل أو لا يوكل، الزرافة توكل أو لا توكل، اختلف الصحابة فيها، التمساح يوكل أو لا يوكل، اختلف الصحابة فيها. قال أبو حنيفة نحن نتخير بين أقوال الصحابة، ننظر ونرجح قول على قول، لكن ما جاءنا عن النبي الكل يقف معظما على العين وعلى الرأس وحبا وكرامة. هذا بالنسبة لقول الإمام أبي حنيفة. وقال مجاهد والشعبي والحكم والحكم ومالك أيضا بن طيبة ومالك ليس من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو شامة تلميذ بن الصلاح شيخ النووي الشافعي بنى مذهبه بناء محكما على كتاب الله وعلى سنة النبي. أصول مذهب الشافعي على كتاب الله وسنة النبي والنظر، طبعا الإجماع مدروس لكن هو يتكلم عن القياس، والنظر الصحيح الراجع إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة. ومع ذلك بعدما أحكم بناء وأصول المذهب ومع ذلك يقول هو ليس بمعصوم من النسيان، فأحالنا من الديانة والتقوى والورع. فأنا مذهبه وقالت اسمعوا أنا أدين الله بما قال الله وقال الرسول، وأدين الله بالنظر والقياس الذي يختلف من قول الله وقول الرسول. ثم قال وهو يعلم أنه ليس بمعصوم من النسيان والخطأ وارد على الشافعي، لذلك من التقوى والورع. قال فأحالنا بصريح قوله على أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قول الشافعي. أو أن هذا الإطلاق لابد أن يقيد كما قلنا في إيه؟ فضيلات هنا ممكن يكون حديث ضعيف فلا يدخل فيه، أو ممكن يكون عند الشافعي ما يعارض هذا الحديث صحيح، أو يكون الناس بهذا الحديث. فلذلك قال بأنه أحالنا على أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قول وجميع ذلك مذهبه. فقد جاء ما هو منصوص عن الشافعي في مسألة وأصحابه لم يأخذوا بها كما قلنا في صلاة العصر صلاة الوسطى، فقد قال النووي بعدما نص الشافعي في الأم أن صلاة الوسطى هي الفجر، قال وحق لي أن أقول مذهب الشافعي أن الصلاة الوسطى هي العصر من صحة حديث وهو ده. فلذلك قالوا الشافعي يقول بالإطعام، الشافعي يقول بالإطعام في موت الصائم الذي الميت الذي عليه صوم. قال الشافعي يطعم عنه، وهذه رواية عائشة رضي الله عنها الله قال يطعم عنه. قال وقد ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيام الولي عنه. الشافعي ينص على أن الميت إذا مات وكان عليه صوم أطعم عنه وليه، أطعم عنه وليه وعن كل يوم يطعم مسكين. فهذا ماذا بالشافعي؟ فقال علماء هنا وجاء الحديث نصا على أن الميت إذا مات وعليه صوم صام عنه وليه، صام عنه وليه. قال والسنة أولى بالاتباع، وهذا هو مذهب الشافعي. لأنه قال إن صح الحديث هو ده، فهنا لا تستطيع أن تقول هو طرق الحديث لعلة من أولياء العلم، هو لم يبلغه هذا الحديث. لأنه لو بلغ هذا الحديث من قال فقال قلت به. لذلك قال فقال السلف عند عائشة من مات عليه صوم صام عنه وليه. لذلك من مذهب الشافعي الصوم عن الميت الذي ترك الذي كان عليه صيام ولم يتمكن من الصيام او يعني اكثر او قد فرط فللولي ان يصوم عنه. ايضا في المساله التي اتينا بها مساله قول الماموم سمع الله من حمده، هنا الامام النووي يدافع عن الشافعي ويقول قد ترك الشافعي حديث فقوله بل وجهه، قال قال ان مذهبه ان تقول سمع الله مع ان تقول ربنا ولك الحمد. لا، انه يقول ان التوجيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمأموم قولوا ربنا ولك الحمد تعليم لهم فيما خفي عنه الذي ظهر انه قد سمع الله من حمده، لكنه لا يكون الذكر جهرا. فاراد ان يعلم من ياتي به ويطبق صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم رجلين صلي، فقال له او قال لهم معلما قولوا بعد سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد. فلا صح ان يعارض مذهب الشافعي ونقول في صح الحديث قولوا ربنا ولك الحمد لمن لم ياخذ به، ثم لا اخذ به، اخذ به على انه تعليم لما ايش خفي عن المأموم. في حد مش فاهم شيء؟ كل فن جيد. فاختم المساله هذه في هذا الباب على مساله قول الشافعي بصحه الحديث فهو مذهبي، وندخل بعد ذلك على التطبيقات العمليه ان شاء الله الاسبوع القادم مساله اخراج الزكاه العقد. أن تخرج إخراج الشعير متفق عليه، إخراج الصاع من برد متفق عليه، من تمر متفق عليه، الأقط جبن هذا الدبل من الدم هل يخرج صدقة للفطر أم لا؟ هناك كما قال علماءنا طريقان، طريق الجبن بالجواز أن يخرج ذلك صدقة للفطر، والأمر الثاني قال فيها قول القول بالجواز وقول علم الجواز. النووي قال لنا أن نقول بالجد الجواز بصحة الحديث، حديث أبي سعيد الخدري قال فرض سلم عن المسلمين صارت الفرق قال صاعا من طم إلى قال وصاع من الأرض من الأرض، فذكر الأرض التصريح. فقال فإذا صح الحديث فليس لنا إلا أن نأخذ بالحديث. قال كثير في أئمة الشافعية ورسول الله إن شاء الله نأتي بأمثلة واقعية على مذهب الشافعي وتطبيق العمل للعلماء كيف أنهم خرجوا وحادوا عن المذهب بصحة الحديث، وهذا الذي أصدره وأسسه الإمام السبكي عندما سكت ابن الصلاح عن مسألة الحديث والبحث عنه، قال رب النفس شيء أن يترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فما عليه إلا أن يأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.